بعد ان قال ابو هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر مني حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمر انه كان يكتب ولا يكتب. نعم. كيف نجمع بين هذا وان ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ نقول هذا بحسب معالم بحسب علمه، والواقع خلاف ذلك.